السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح دروس جديدة من مادة القواعد الفقهية. ما زلنا في الكلام، قلنا ابتدانا الأسبوع الماضي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة ثانية من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها بين المذاهب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأخذنا تعريف القاعدة وأدلتها من الكتاب والسنة وبعض القواعد الفرعية المنبثقة منها. اليوم نكمل الكلام عن القواعد الفرعية من هذه القاعدة الأصلية، وقاعدة عظيمة كما قلنا، ومن أهم قواعد الفقه، وتي فيها يدخل فيها أبواب شتى من أبواب الفقه كما هو حال القواعد. فاليوم نتكلم، نبدأ الحديث إن شاء الله بقاعدة عنواننا لها الأسبوع الماضي: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله. وهذه القاعدة يدخل معها قاعدة بنفس المعنى، يعني أيضا من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل بأنه المتيقن. وقاعدة أيضا ثالثة بنفس المعنى كان قد ذكرها الإمام الشافعي رضي الله عنه: إنما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. يبقى الثلاث يعني قواعد متصلة بعضها ببعض: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، ومن تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل بأنه المتيقن، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فمثلا في الأولى، أو من شك في ترك مأمور في الصلاة، شك مثلا في الركوع، في السجود، في قراءة الفاتحة، فالأصل أنه لم يفعله. وأما من شك في ارتكاب منهي عنه، أنه مثلا ركع ركوعا زائدا أو سجد سجدة ثالثة، فهنا الأصل أنه لم يفعله أيضا، لم يفعله. هنا في الأولى لابد يأتي به لأنه مأمور، وفي الثانية لا يسجد سجود السهو، نتيجة الثمرة لو قلنا أنه الأصل أنه لم يسجد سجودا ثالثا وركوعا ثانيا، يبقى أنه ما دام قلنا بالأصل أنه لم يفعل يبقى ليس عليه سجود سهو في ذلك. وأيضا من شك في الوضوء، هل غسل الوجه أم لا، مسح الرأس أم لا، الأصل أنه لم يفعل، فعليه الاتيان بهذا الركن. هذه في القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير بني على اليقين، مثل مثلا شك هل غسل ثنتين أو ثلاثا، بني على الأقل، لو أراد يأتي بكمال الوضوء مثلا فشك اثنين أو ثلاثة غسل الوجه فيبني على الأقل اثنين، شك ثلاثة أو أربع وفي الصلاة لا يأتي يعتبرها ثلاثا ويأتي بالرابعة، شك كم عدد الطلقات اللي طلق فيها امرأته، مرة او اثنين، نقول شك في وتيقن الطلاق لكن شك في العدد، نقول هنا يبني على الاقل، الاقل هي طلقة واحدة. ايضا اصل هذه القاعدة ما ثبت بيقين، الثالثة لا يرتفع الا بيقين، وهذه قاعدة مهمة انه ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين، وهي تشمل معنى الاولى والثانية ايضا. لكن اصل هذه القاعدة حديث ذو اليدين الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الرباعية، صلى ركعتين فقط ثم سلم، فقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعلوم بحديث ذا اليدين، فقال أن أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة مقدمة المسجد كأنه جلس على المنبر ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ كما يقول أبو هريرة أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس يقولوا قصرت الصلاة. قال وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقالوا بل نسيت يا رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن قلز اليدين نظر إلى القوم فقال أبو بكر وعمر أو القوم قالوا بل نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قال صدق ذو اليدين. فهنا قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد من سجوده أو أطول كما قال أبو هريرة ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر سجد سجدتين للسهو صدق عليكم السلام. فهنا استدل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك اليقين الذي كان مستيقنون قال ما نسيت وما قصرت الصلاة ما قصرتش وأنا ما نسيتش لم يحمل كلام ذو اليدين أولا على أنه يقينا. فلما تأكد من باقي الصحابة قالوا بل نسيت يا رسول الله قام فأتى بالركعتين. فكان هنا أهل العلم قالوا ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. فمنها أيضا شك في أداء الدين فهل أدى أم لم يؤدي. نقول هنا ثبت الدين في الذمة وشك في الأداء إذن اليقين لم يؤدي. الشك في الأداء فقط لا ينتقل منهم اليقين. اليقين أنه ما زالت الذمة مشغولة بالدين يبقى عليه أن يؤدي هذا الدين. أيضا شك المرء في العمرة في الطواف أو في الحج في السعي ستة أم سبعة بنى على اليقين أيضا وهي الأقل لأن هذا هو اليقين الذي شغلت به الذمة ست سبع لابد أن يأتي بالسبع وهو الآن يشك أتى به أم لا فما زال لم يأتي يصل إلى السبع فيبني على الأقل. قاعدة أخرى جديدة وهي الأصل العدم. الأصل العدم وهذه قاعدة جزاك الله خير. وبعضها يفصل يقول الأصل في الحقوق العدم. الأصل في الحقوق العدم أي عدم لزوم شيء للغير. رجل مثلا أعطى ماله لا يحسن التجارة فأعطى ماله لزيد رجل تاجر ويحسن التجارة وثقة ومأمون فقال لو أعطيك المال قرادا على سبيل القراد يعني أنت تعمل فيه ونقتسم الربح. مر العام وجاء زيد يقول لم أربح. فهنا عمرو صاحب المال أعطى لزيد المال عمرو صاحب المال وزيد قال له بعد ذلك أنا لم أربح. وهو رجل على قدرة فالكلام كلام من؟ كلام زيد الذي هو قد عمل وجاء بعد ذلك وقال أني لم أربح. أصل المال يعود لصاحبه وهذا هو معنى القراد أو المضاربة يعني تسمى المضاربة أيضا قراد أو مضاربة بأن واحد هناك صاحب مال والثاني صاحب العمل وصاحب المال لا يحسن يعني التجارة في ماله فيعطيه لأحد يحسن التجارة اللي هو المضارب اللي هو العامل. فهنا إلا لو جاء صاحب العمل وقال أني لم أربح هذا العام فالقول قوله الأصل عدم شغل الذمة بالحقوق إلا أن يأتي صاحب المال ببينات تدل على أن هناك كان هناك ربح. لو أتى ببينات تدل على هناك ربح هذا يعني أمر يختلف لأنه ممكن كمان يأتي مثلا أن هناك بيعة كان فيها ربح ثم تأتي بيعة أخرى فيها خسارة فلا يكفي أن يقول له في البيعة الفلانية أنت ربحته ما ممكن يربح في الأول ثم يخسر في الثانية والثالثة فلا يكون هناك ربح في آخر العام. إذا لابد له من بينات قوية حتى تبين هذا الربح. هذه تطبيق لقاعدة الأصل العدم. لكن هنا فيها تفصيل بأنه ليس الأصل العدم مطلقا. يعني الأول احنا بس نقرب فهم القاعدة ليس الأصل هو العدم مطلقا. فصل العلماء فيها قالوا هناك صفات أصلية وهناك صفات عارضة يعني مثلا البقرة مثلا، واحد اشترى بقرة، الأصل في البقرة أنها تكون البقرة العاملة اللي هي تعمل وتركب إلى غير ذلك، لكن هل أن تكون البقرة حلوب يعني تدر لبنا؟ هذه صفة عارضة، ليس صفة أصلية، لكن هذه صفة تسمى صفة عارضة. رجل مثلا اشترى جارية، كون أنها تخيط تكون تحسن الخياطة مثلا، هذه صفة عارضة، لكن لها صفة أصلية حيث مثلا البكارة أو الثيوبة أو غير ذلك، دي صفة من الصفات الأصلية. فالعلماء فرقوا بين الصفات الأصلية وبين الصفات العارضة. قالوا الصفات الأصلية الأصل فيها الوجود، فمن جاء أحد يدعي عدم وجود صفة أصلية هذه لا يحتاج فيها لبيان، لأن بد أن تكون، يعني واحد اشترى جارية فادعى المشتري أنها ثيب، وادعى بأنها كانت تحسن الخياطة الذي اشترى قال له ذلك، نقول الثيوب أصل إن لم تكن، أو ادعى أنها بكر وقال له ثيب ووجدها ثيب لم يجدها بكر، نقول هذه صفة أصلية. لكن أنك تدعي بأنها كانت تخيط ولن تجدها تخيط، هذه صفة عارضة، تحتاج أنت لإثبات أنه باعك لها، باع لك هذه الجارية وأنها تحسن الخياطة. فإذا العلماء فرقوا بين الصفات الأصلية والصفات العرضية. الصفات العارضة لابد فيها من الأصل فيها العدم، يعني لو أنت ادعيت الآن اشتريت جارية وجدت تدعي للبائع أنا لم أجد فيها أنها تحسن الخياطة، يقول لك أنا لم أعطيك جارية تحسن الخياطة، هذه ليست صفة أصلية عشان تدعي علينا فيها عيب، الأصل فيها العدم. يبقى أو جاءت اشترى بقرة، فرجع بعد ما اشترى البقرة رجع للرجل قال أنت غشتني، اديتني بقرة ليست بحلوب. قالوا من قال لك بأننا بعت لك بقرة حلوب؟ أن تدر لبنا البقرة هذه صفة عارضة، لابد نتفق عليها، لابد يكون فيه أنا بعت لك وقلت لك ذلك، لابد من بين أن أنا قلت لك، لكن ليس الأصل أن البقرة تكون حلوبا، كما أن ليس الأصل أن الجارية تكون لا تكون تحسن الخياطة مثلا. فإذا هم الآن فرقوا بين إيش؟ الصفة الأصلية أنت لا تحتاج أنك تثبت بين عليها، يعني مثلا واحد اشترى السيارة ورجع لقى السيارة دعا عن الموتور معمول له عمرة ولم يخبره البائع، فهذا صفة أصلية فيها، لكن بخلاف لو ادعى صفة من الصفات العرضية التي فيها، فالصفة الأصلية دي له أن يرد عليه العيب، يقول له أنت لم تخبرني أن السيارة دي معمول فيها عمرة في الموتور، فأنت الآن أنا أرد عليك هذا العيب. لكن لو قال له مثلا لو السيارات القديمة فيش الكشافات الشبورة مثلا، ما لقيتش فيها كشافات شبورة، أو لم أجد فيها في العدة مثلا شيء معين منفخ الهواء مثلا الإلكتروني هذا الكهرباء، فيقول له هذه صفة عرضية ليست في السيارة، الأصل فيها العدم، إلا أنك تثبت أن أنا بعتك وهذا الشرط موجود. نرجع للمضاربة، المضاربة الأصل فيه الصفة الأصلية إيش؟ رأس المال، والصفة العرضية والربح. فلو ادعى صاحب القراض بأن لم يربح هذه صفة عرضية يقبل قوله، الأصل فيه العدم. لكن هنا لو ادعى بأنه فقد رأس المال الصفة الأصلية، لابد هنا أن يبين في فارق بين رأس المال وبين الربح. لو قال لم أربح فدي صفة عرضية، لكن لو قال هلك رأس المال لابد من بيانه، لأن رأس المال كان عنده، لابد أن يبين كيف هلك رأس المال، إلا ما يبين فعليه رأس المال. يعني لو قال أنا خسرت الربح والرأس المال يأتي ببينات، لابد هنا يلزمه، لأن رأس المال صفة إيش؟ أصلية، لابد ترد لصاحب رأس المال. فلو قال أنا خسرت كل رأس المال زائد الربح لابد يبين هنا كيف خسر رأس المال. لكن لو قال أنا ما ربحت هذه صفة عرضية الأصل فيها على عدم. يبقى فهمتم الآن الفرق بين الصفة الأصلية والصفة العرضية، لأن هذه مهمة جدا، لما تكون الأمر عارض فالأصل فيه العدم لا تجع. لكن لما يكون الصفة أصلية فهنا يلزم بها من طلب بها. نعم، لو لم يبين كيف هلك رأس المال سيضمن، يبين اشتريت وخسرنا والسوق كان كذا، هو الاصل انه مش ضامن، يضمن عند التفريط او الاهمال، لكن لابد لنا، ما ينفعش يجي يقول انا خسرت راس المال هكذا ونقول سمعا وطاعا له. لكن لو قال انا لم اربح يقبل منه، لان ده صفه عرضيه زياده، لكن هتقبل راس المال طار، يبقى لابد تبين لنا كيف ذهب راس المال. يعني مثلا اثنين اتفقوا على عقد من العقود، وادعى احد ان العقد ده كان فيه شرط جائز شرع، والاخر انكر. فنقول هنا الشروط ننظر للشرط، لو كان هذا الشرط عارض، ان الاصل في الشروط ان هي عارضة، الاصل في الشروط انها بتلحق بالعقود، فانت لو ادعيت شرط في عقد لابد انك تبين ان الشرط ده اتفق عليه، لان الشروط امور عارضة بيتفق عليها الناس، ليست مسألة اساسية. لو خلاص بين ان في اتفاق على العقد بقى اصبح ملزم، لكن الشروط الاصل فيها انها عارضة، لان الشروط بتختلف والناس كل واحد بيتفق مع الاخر على شروط، فلابد يأتي ببينة عن الشرط هذا كان في العقد. يعني رجل باع لشخص السيارة وسلم السيارة له، فادعى المشتري وجود عيب فيها، قال السيارة فيها عيب، وادعى البائع السلامة من العيب. القول قول البائع مع يمينه، ليش؟ السلامة من العيوب صفة أصلية، يعني أنا ما بيع لك شيء الأصل فيه نسالم من العيوب، حتى هو الأصل ما بيع لك شيء الأصل فيه نسالم من العيوب. وأما العيب ده صفة عارضة، فأنت تحتاج الآن لو ادعيت عيب يبقى تثبت لي كمشتري أن هذا العيب كان موجود في السيارة مثلا وقت الشراء. يعني أنت تحتاج، إلا طبعا لو عرض الأمر فقالوا العيب ده لابد أنه ليس بحادث، عيب قديم، فهذه تعرض بقى على أهل الخبرة. لكن أنا نريد أن أبين الأصل سلامة من العيوب، فمن ادعى العيب المشتري هذه صفة عارضة لا تقبل إلا ببينة. إيش البينة؟ أن يأتي بأحد يقول لا ده العيب دوت شيء في الموتور قديم، أو شيء في العفشة، أو شيء أن السيارة دي عاملة حادث من قبل، وده باين أهل الخبرة يقولون ذلك، فهنا يضمن البيع. لكن نريد أن نثبت أصل القاعدة أن ادعاء العيب في الشيء المباع صفة عارضة، لأن الأصل سلامة المبيع من العيوب. طيب، ورث مات لهم المورث، يعني مات وكان قد اشترى بيتا وكان مريض قبل بيت، او كان عنده خلل في العقل، فهم ادعوا بعد الموت الورثة ان مورثهم حين التعاقد كان مجنونا، فيريد يبطلوا العقد كأنه باع بيعا مثلا، لا يريد الورثة ان يمضوا هذا البيع قليل او شيء، فادعوا وزعموا أن مورثهم عند التعاقد كان مجنونا عشان يبطلوا العقد، حتى يبطلوا العقد، وأنكر الخصم. نقول الجنون صفة أصلية أم عارضة؟ عارضة. إذن يعتبر العاقد كان عاقلا حتى يثبت الورثة الجنون، لأن الجنون آفة عارضة والأصل سلامة العقد. فهنا لابد هم يأتوا بأدلة على أنه كان وقت التعاقد مجنونا. أيضا رجل باع لأحد سيارة أو أجر له عين، نقول واختلفوا في القبض، يقول له أنا أقبضتك السيارة، الثاني يقول له أنا ما أقبضتك السيارة. يعني رجل باع له السيارة ورجع المشتري قال له وين السيارة؟ قال له أنا خلاص تم البيع وأنا أعطيتك السيارة، يقول له لا ما قبضت. القول قول من سيكوننا؟ قول المنكر. ليش المنكر؟ لأن القبض صفة أصلية، أنا بعت لابد أنا أخذت الثمن وأنت تسلمني السلعة، لذلك مهم جدا لما تيجي تسلم الشيء يكون معك بينة أنك سلمته. يعني لو أنت تم العقد والمشتري دفع وأنت سلمته بدون إثبات أنك سلمته، ممكن يرجع عليك ويقول ما استلمت شيء، والعقد معي أن أنا دفعت لك 100,000 للسيارة وما استلمت منك السيارة، هيبقى طالب البيع أنه يسلمه، لأن تسليم الشيء صفة أصلية، هو معه العقد خلاص، فلذلك عند التسليم لابد أن يثبت ذلك باستلامه الشيء. كما قلنا الآن رجل ثبت عليه الدين وأقر به وادعى هو انه ادى اصلا، فلو معه بيان واقرار على انه ادى الدين فهذا يجزئه ذلك، ولا يحق للمدين او لا اسف لو ثبت عليه دين باقرار او بينه فادعى انه قد ادى، مين اللي هيأدي؟ المدين. فليس اذا لم يكن معه ما يثبت انه ادى الدين فالقول قول الدائن، لان ثبوت الدين اصلي واداء الدين امر عارض، فلا بد ان ياتي ببينه على انه قد ادى الدين. رجل دخل الان معنا في المجلس واحد الاخوه كان معه طعام، جلس جنبه وهو الاخ وجع الطعام جنبه بجانبه، فالاخ الذي بجانبه اشتهى الطعام فاكل الطعام، فقال انا جلست جنبك وجدتك وضعت الطعام بيني وبينك فظننت انك ابحت لي ان انا اكل. فالرجل صاحب الطعام قال له لا انا ما ابحت لك شيء، انت اكلت بدون وجه حق. الاصل قول من؟ صاحب الطعام. ليش؟ طيب الاصل عدم الاباحه، لان الاصل عدم الاباحه بخلاف طيب لو دخل طلبوا قالوا انا دعيك للبيت عندي ضيف، فدخل وتضيف، فلما دخل او لما جلس الرجل حل به يعني استرح رحب به ودخل فوجد طبق الفاكهه والعصير امامه، راح على طول نزل على الفاكهه والعصير وراح مخلص الطبق ولسه الرجل هيرجع يقعد معاه ما لقاش حاجه موجوده. فنقول هنا يقول هل له يقول له انا لم ابيح لك هذا الطعام؟ هي مساله خلافيه عشان تعرف، لان في بعض يقول انك حتى لو في دعوه لابد ياذن لك الاول صاحب البيت انك تاكل، والبعض يقول مجرد وضع الطعام اذن لك بالاكل. لكن احنا ناخدها الان عشان نبين المثال كقاعده فقهيه ولن ندخل في الخلاف فيها ايضا. طيب هذه القاعده فهمتم جدا مساله الفرق بين الامر العارض، الاصل في العدم في الامور العارضه، واما في الامور الاصليه فتخرج عن هذه الصفه. طيب مثال احنا خدنا مثال البقره. نعم لا امر اصلي، القبض امر اصلي في العقود، منام البيع الاصلي فيه انك انت تستلم الثمن وانا استلم السلعه المبيع، فالقبض ده امر اصلي. نعم لان اصلا انت عليك دين، وقت ما تسدد لابد تثبت متى سددت، لكن العقد حتى يتم لابد انا في تسليم للمال وتسليم للسلعه. نعم لو في عقد تم لابد يطالب بالسلعه ان يستلمها المشتري. لا مش شرط، ممكن يكون التسليم مؤجل، العقد شيء ممكن انا زي ما الثمن ممكن يبقى مؤجل، ممكن اسلمك الان وانا استلم منك الدين بعد او الثمن بعد 6 اشهر، لا ان لم تسلمني يبقى انا لك لي اطالبك، لان مكتوب انا متفق معك على الاجل، فلا بد وانت تسدد هذا الاجل تاتي ببينه، والعكس انا اتفقت معك على سلعه وانا ابيع لك، انت لابد تاتي ببينه على ان انت قبضتني هذه السلعه، والا لم تقبض فانت ملزم بالسلعه في السلعه في ذمتك. ما هو كما ان المشتري ملزم بالثمن والبائع ملزم بالسلعه، هذه في الذمه وهذه تلك في الذمه ايضا، فلابد من اثبات انه قد ادى ما عليه. الله. ليس طعامه وغالب الاخوه داخلين يسلموا على بعض، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام في الفيس. انا مش عارف انتوا داخلين تسلموا فقط، انا كل ما ابص في اسئله الاقي كله سلامات فقط. وعين في اخ بيقول لكم اكتبوا لخصوا لنا وابعتوا لنا، فهو جزاهم الله خيرا يعني. اليس طعامه من مال الله في حق المعلوم؟ طب فين مال الله هنا يا استاذ احمد؟ طعامه من مال الله ايش؟ تقصد الضيف يعني؟ لا، ده حق المضيف ده لو جاي المسافر، اللي ليه حق في المضيف المسافر المضيف، لكن انا دعوتك الان لتزورني في البيت. لكن لو قال طبعا دعوتك للطعام، وانا قلت فيها تفسير فقهي يعني في المساله، لكن انا قعدت افرق بين ان يدخل البيت وان يكون في خارج. طيب، قاعدة مهمة جدا أخرى معنا الآن، وانتبهوا معي إن فيها تفصيل شوية ونحتاج إليها كثيرا في فروع فقهية. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الأحكام قد تختلف باختلاف تاريخ الحدوث، لذلك لابد من معرفة تاريخ الحدوث. لذلك إذا شك أو حدث شك هل وقع هذا الشيء أو هذا الأمر في وقت كذا أو وقت كذا، حتى نلحق له حكما شرعيا، نضيفه كما في هذه القاعدة إلى أقرب الأوقات المشكوك فيها، فيكون أقرب الأوقات هو حكم اليقين، فلا نعدل عنه إلا بدليل. سيتبين بالأمثلة إن شاء الله لكم، لكن هي المسألة الآن هذه القاعدة. أحيانا الحكم يختلف بحسب ثبوت الشيء اللي نقع عليه الحكم، فيحدث شك هو متى حدث هذا الشيء، وقت الزمان، شكينا في عدة أزمنة، فنأخذ بالزمن أقرب الأزمنة إلى الحال اللي نحن فيه اللي بنحكم فيه، وهذا نعتبره هو الحال اليقين، والباقي الأزمنة يكون مشكوكا فيها. طب الحادث أصلا في اللغة اللي هو الشيء المتجدد لم يكن موجودا ثم أصبح موجودا، على العموم كده في اللغة، طبعا لا نتكلم في أمور العقيدة هنا. فالمعنى المقصود بهذه القاعدة إيش؟ إذا وقع اختلاف في زمن حدوث شيء نسب إلى أقرب الأوقات، نسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال الذي نحن فيه، ولا يعدل عن هذه النسبة إلا بدليل، يعتبر هذا أقرب الأوقات هو اليقين، ولا أنتقل منه إلا بيقين مثله. ليش؟ إن الطرفان اللي فيهم اختلاف اتفقوا على وجود الحادث، الفعل حدث، لكن اختلفوا في الزمن اللي حدث في هذا الفعل، فقالوا الزمن الأقرب هو محل اتفاق بين الاثنين، والأبعد هو اللي بيكون فيه نزاع، فالذي اتفقوا عليه هو الأقرب، هو الذي يعتمد ويقول عليه الحكم. بمعنى رجل وجد في ثوبه منية، ولم يذكر احتلاما، ولم يذكر، لكن وجد في الثوب أثار المني، المني موجود، ولم يذكر احتلام. الصحيح أنه يلزمه الغسل ما دام وجد في ملابسه الباطنة حتى كمان لو قلنا المني، وحتى وإن لم يذكر احتلاما الصحيح انه يجب له الغسل. طيب هيفعل ايش في الصلوات؟ هو ما يذكر، ممكن يكون نام بعد الظهر قيلولة ثم رجع نام بعد المغرب ووجد في الليل هذه الاثار، نام نومتان بعد الظهر وبعد المغرب، ولا يدري متى كان هذا الاحتلام، ما رأى في الملابس إلا في الليل بعد النوم الثانية. نقول له اعتمد أقرب نوم لك في هذا الحال، هو الآن في العشاء بالليل، أقرب نوم لك هذه التي تعتمدها، أقرب زمن للحال الذي أنت فيه، ولا تعيد إلا الصلوات التي بعد هذه النومة. هذا لأن عندنا حدث أبعد وننام نومة الظهر، وحدث أقرب ونام نومة المغرب. يقينا قالوا المتفق عليه طبعا إن كل الصلوات إيش اللي بعد المغرب لابد تعاد، لو كان صلى حتى نفل فرائض أو نفل، دي يقينا متفق عليه، لكن الاختلاف الشك فين؟ في قبل المغرب اللي هو بعد نومة الظهر، وهذه الأبعد. فعلى القاعدة ما على النومة، على نومة الظهر على الأبعد عندنا زمن بعيد وهو الظهر، وزمن قريب وهو المغرب. فهنا على القاعدة أن يعتبر الزمن اليقيني الذي هو حدث فيه الاحتلام هو أقرب الأزمنة إلى الحال، فيكون هو نومة المغرب ويعتمدها ويصلي الصلاة بعد هذه النومة. أمثلة على ذلك كثيرة. هذه القاعدة مهمة جدا وتفيد أصلا في الجنايات، وتفيد أصلا كمان في عند النسيان في الطلاق، تفيد في الطهارة، تفيد في أمور كثيرة أيضا. يعني مثلا زوجة ادعت بعد موت الزوج هو طلقها، هي كانت زوجة وطلقت ومات الرجل، فجاءت المرأة تقول ده هو طلقني في مرض الموت، على القول أن يقول بأن المرأة إذا طلقت في مرض الموت لا يقع الطلاق ولها العدة ولها الإرث. فهي جاءت الآن ادعت زوجة المتوفى أنه طلقها في مرض الموت، والورثة ادعوا أنه طلقها في حال الصحة. الزمن الأقرب إيش؟ مرض الموت، صح؟ لأنه هو الآن رجل توفي، لو هي ادعت بعد موته الزمن الأقرب إيش؟ أنت مش معايا؟ مرض الموت، والأبعد حال الصحة. لو قلنا على القاعدة يبقى القول قول الزوجة، لأن حال مرض الموت أقرب فيضاف إليه الطلاق، فتكون لها الورث ولا يعتد بهذا الطلاق. إلا طبعا كل هذا بنقوله لو ما فيش بينات، احنا بنطبق القاعدة الآن مش المسألة الفقهية. يعني لم أحد يستطيع أن يثبت أنه طلق في زمن الصحة، يعني حدث شك الآن، وهو القاعدة هنا يستفاد منها في إيش؟ أن الزمن مش محدد، هو حدث طلاق. هي ادعت أنه طلق في مرض الموت، وهم قالوا لا في زمن الصحة قبل مرض الموت وطلق، وليست هناك بينات لأحد. فقالوا هنا على القاعدة الأقرب هنا أن هي طلقت في زمن في مرض الموت، لأن عندنا شك وليس عندنا المستيقن أن عند وقت الموت حدث طلاق، والمشكوك فيه ان في مرض الصحة كان هناك طلاقا ام لا. هما الاثنين اتفقوا ان عند الموت كانت فيه طلقة موجودة، واختلفوا في حالة الصحة، فقالوا هنا الزمن الاقرب للحال هو مرض الموت هو الذي يعتمد. طب رجل اشترى السيارة من رجل، فالمشتري ادعى ان هناك عيب حدث قبل قبض السيارة، يعني عند البائع، وادعى البائع حدوث العيب بعد القبض، بعد قبض من المشتري للسلعة للسيارة. القول هنا الزمن الأقرب من ادعاء البائع، اللي الزمن انه بعد قبض، والزمن الأبعد قبل القبض. فهنا على القاعدة وليست هناك بينات حتى تضبط المسألة، القول قول البائع وليس للمشتري فسخ البيع بالعيب، إلا أن يثبت ان العيب قديم، يثبت ان هذا العيب اللي في السيارة كان عيبا قديما، او يثبت ان العيب هذا مما لا يكون محدثا جديدا، يعني في اصل البيع، في اصل البيع، يعني شيء اصلي ما يحدث اصالة، كأن شيء مثلا من اصول السيارة لما تشتريها ان ده يكون عيب اصلي في السيارة، او هي اكثر بتبان في الحيوانات، يعني الفرس قد يكون فيه الخيف هذا في يعني او وشمة بيضاء او شيء من اصلي في الفرس او في الحيوان كالبقرة، اللي هو كأنه ولد به موجود اصلي، ولا اعرفه طبعا اهل المهنة في ذلك. فلو كان هذا العيب من ان هو لا يكون الا اصليا فهذا يرد، يبقى هو اما ان يثبت ان هذا العيب كان قديما، او يكون العيب في الخلقة نفسية لو كان حيوانا، او كان من الاشياء التي عيب مصنع كما يقال، يعني يعرض السيارة على شيء يقول ده عيب مصنع، العربية طالعة من المصنع بذلك، او يا غسالة او ثلاجة او شيء يثبت ان هذا عيب يكون في المصنع اذا هو عيب قديم، يبقى هنا الان المشتري يحق له الفسخ. اما ان لم يكن عنده بينة فالقول قول البائع، لانه سنرجع الى الزمن الاقرب في الحال. دول بيبعتوا أدعية لبعض في نص الصفحة دعاء والله، ويباركوا لبعض كمان، أنا مش عارف إيه ده بالظبط. مش انا بقى الشخص المسؤول عندهم. لا ما فيش، انا قلت لو اسئله نجيب لهم، بس انا شايف ان في يعني عاملين حوارات هنا، هو ده العادي عنده هنا كده في والله بس عندناش الكلام. لا مسلمه فيما نحن فيه. اتفضل راس السؤال اللي فات، ادعى المشتري العيب صح؟ قلنا بعد ان العيب كان قبل السياره او قبل السلعه. رجع تاني بس مع انت فاتح يا شيخ؟ فاتح الاخوة على النت على الفيس تحديدا، يعني ده درس علم، اما انك تسأله اسئلة علمية، اما الاستظراف في بعض الحالات والكلام، انا اسف اقول هذه الكلمة لكن هذا لا يليق بطلاب العلم، الاحتمالات والكلام والتعليق احنا في درس علم، اما يكون عندي سؤال علمي يسأله نجيبه عليه، اما المناقشات وان الواحد يفترض افتراضات معينة بمجرب المزاح او غير ذلك هذا غير مقبول، إما الدخول للسماع والاستفادة أما خلاص لا داعي للدخول. بالضبط نعم، تعليقات كثيرة دون فائدة، وكمان في نوع من يعني مش عايز أقول إيش بالضبط يعني، لكن أنا قلتها الكلمة ما أريد أن أكررها مرة أخرى. التعليق على الأمثلة غير مقبول، وافتراضات على الأمثلة غير مقبولة. رجل تزوج مسلم، تجاوز نصرانية ثم مات، فادعت الزوجة أنها أسلمت قبل موت الزوج وأنكر الورثة. مهمة جدا، ليش؟ لان في اختلاف الدين فيمنع التوارث، فهي قالت الان ايش، انا اسلمت قبل موته. حاضر هجيلك، وانا بس ابين الصورة مرة اخرى، الورثة انكروا، هي طبعا قالت انا مسلمة، قالوا لا اسلمت بعد الموت. القول قول من يا كريم؟ لماذا؟ لاصل ايش؟ لا مش سامعك، الاصل ايش؟ لا دي مش في القاعده اللي احنا معانا، ما هي اسلمت بتقول انا مسلمه مش النصرانيه، هي قالت انا مسلمه، هي كانت نصرانيه وقالت انا اسلمت قبل موت الزوج، والورثه قالوا هي اسلمت بعد موت الزوج على القاعده اللي احنا فيها. يا شيخ على القاعده اللي احنا فيها الان، احنا بنتكلم في قاعده ايش؟ مش الزمن الاقرب هو اليقين؟ القول قول من؟ ليش ان الوقت الاقرب انهي للحال اللي احنا فيه بعد الموت، وهي قولها ابعد، فهنا وليست هناك بينات، يبقى نقدم الزمن الاقرب. احنا بنتكلم في تطبيق القاعده الان، مش بنتناقش فقهيا، كل ده في نزاع فقهي فيه ممكن تبقى فيه كلام، لكن احنا بنتكلم الان على التطبيق الفقهي فيها. لا الاصل مش انها نصرانيه، هنا الاصل انها مسلمه، هي قالت انا مسلمه، الاخ على الفيس مش الاصل انها نصرانيه، هو مسلم كان متزوج نصرانيه لكن هي ادعت انها مسلمه وعرف عنها اسلامها، الورثه اقروا انها مسلمه، لكن الخلاف ما بينهم اسلمت قبل موت الزوج ام بعد موت الزوج. المثال اللي سياتي اللي انت بتسال عنه ده اللي افترضت فيه الاصل نصرانيه سيكون له محل اخر، لكن احنا نقول الزمن الاقرب هنا بعد الموت، فالقول قول الورثه. طيب رجل يعني الوقت الادعاء حصل امتى؟ بعد الموت. طيب عندنا أزمنة، هي بتقول أنا أسلمت قبل موته، وهم الورثة بتقول لا أسلمت بعد موته، وإحنا الآن في بعد إيش موته، يعني افترض إن إحنا الآن في الشهر العاشر، أيوة أحسنت. الاثنين اتفقوا أن بعد الموت هي مسلمة، لكن الورثة يقولوا ده هي مسلمة بعد الموت عندنا، هي بتقول لا ده أنا أسلمت في الحياة قبل موته. ففي زمن أبعد من الحال اللي احنا فيه اللي هو قبل الموت، والأقرب اللي هو الحال اللي احنا فيه الآن اللي هو بعد الموت. فعلى القاعدة بالزمن الأقرب هو اللي يقدم، هو اليقين اللي اتفق عليهم الاثنين. طيب رجل الأب الآن وابنه عنده مال، وابنه صغير ورث، ورث مال من أمه من أي أحد من عائلته، والأب يباشر أموال الابن. فالأب باع شيئا من من من أملاك الابن بحكم أنه ولي عليه، ثم الابن اختلف مع المشتري، الابن ظهر وقال للمشتري إن أبي باع لك قبل بالبلوغ. لا العكس، المشتري نعم الابن جاء يتنازع مع المشتري، المشتري قال له ان الاب باع لي قبل بلوغك، وبالتالي البيع نافذ صحيح لان الاب هو الولي على الابن وباع له قالوا قبل بلوغه. الابن قال لا، الاب ابي باع لك قبل بعد بلوغي. فاذا ليست هناك ولاية على الابن. مرة اخرى راحت منكم، الابن الاصل فيه انه كان الاب كان ولي على اموال الابن وباع شيء من املاكي، والابن بلغ فذهب للمشتري قال له هذا البيع غير نافذ. ليش؟ قال ابي باع لك بعد البلوغ، فالبيع هذا لا يصح. فالمشتري قال له ابوك باع لي قبل البلوغ، قبل بلوغك انت، فالبيع نافذ انه له الولاية عليك. القول سيكون قول لمن؟ للابن، لان الابن هنا الزمن الاقرب للادعاء هنا هو البلوغ، فهنا القول سيكون للابن. ايضا ممكن نفس المسألة تأتي في محجور عليه، رجل حجر عليه، القاضي حجر عليه، والمحجور له او الوصي، الوصي عليه المحجور او الوصي عقد دعا ان عقد البيع الذي اداه المحجور عليه حصل بعد صدور الحكم، يعني الناس اللي حجروا على الرجل والرجل ابرم عقدا، فقالوا ده الرجل ده ابرم عقدا بعد صدور الحكم بالحجر عليه عشان يبطلوا العقد، وطلبوا فسخ البيع. المشتري اللي اشترى من هذا المحجور عليه ادعى حصول البيع قبل تاريخ الحجر، قال لا ده انا اشتريت قبل صدور حكم الحجر عليه. القول يكون قول لمن؟ للمحجور، اللي هو المحجور مش المحجور عليه، اللي هو حاجر على الشخص. ليش؟ لان زمنه اقرب للحال الذي نحن فيه، المحجور يدعي بأن المحجور عليه باع بعد صدور الحكم، والمشتري قال لا ده أنا اشتريت منه قبل صدور الحكم. الزمن الأقرب اللي هو الحال اللي هو بعد صدور الحكم، فهذا يقدم على الزمن الأبعد، وعلى المشتري أن يثبت خلاف الأصل. يأتي بقى طبعا ببينات زمن البيع والحكم إلى غير ذلك والتاريخ فيثبت ذلك. إلى هنا القاعدة واضحة لكم؟ طيب في استثناءات من هذه القاعدة، ودائما كما قلنا للقواعد أغلبية ليست مضطردة، القواعد الفقهية تحديدا يعني، فهناك استثناءات، حالات مستثناء. رجل وكل رجل، يعني زيد وكل عمرو، شافه بيستطيع أنه يبيع ويشتري، وكله يكون وكيل عنه في البيع والشراء وغير ذلك، ثم عزلوا عن الوكالة، عزلوا عن الوكالة في تاريخ معين، وحدث خلاف بينهما على أن الوكيل قد أبرم عقدا، ادعى الوكيل إن أنا بعت لك وسلمت قبل العزل من الوكالة. الوكيل قال أنا بعت وسلمت وقت ما كنت أنا وكيل لك قبل أن تعزلني. قال الموكل لا ده أنت بعت وسلمت الأشياء اللي أعطتها لك بعد العزل، أنا كنت بلغتك بالعزل وأنت بعت بعد ذلك وسلمت. الوكيل ادعى ايش؟ انه قبل انه باع وسلم واقبل قبل العزل، والموكل قال بعد العزل. قلت هذه الأصل أن تبع القاعدة قول من؟ الأصل تبع القاعدة الأول يعني قول من؟ الموكل، لأنه الزمن أقرب صحيح؟ لكن هذه مستثنى، وأن القول قول الوكيل. ليش؟ طيب أحسنت، تعارضت مع قاعدة أخرى، الأصل براءة الذمة. لأن لو قلنا بأن على الأصل القاعدة سنلزم الوكيل أنه يضمن هذا الشيء، والأصل تعارض فيش أن الوكيل أصل براءة ذمته، هو ليس بصاحب قرض عليه قرض ضامن، لا ده هو وكيل مؤتمن فقط، والأصل براءة ذمته. فلما تعارضت قاعدة الأصل براءة الذمة مع قاعدة الأقرب في الزمن أو حالة الزمن للأقرب، قدموا الأصل براءة الذمة في القوة، وأنه لا يطالب الوكيل بشيء، وأن القول قول الوكيل. لكن هم فرقوا حقيقة، قالوا لو كان الشيء اللي باع مستهلك يعني غير موجود فالقول قول الوكيل، لكن لو كان البيع الشيء اللي باعه غير مستهلك يعني موجود يمكن أن يعرف، فيكون القول قول الموكل. هنا الموكل مع اليمين، مع لأنه انتقل لغيره. رجل تعدى على رجل فقطع يده، لكن بعد أن قطع يده قال له أنا قطعت يدك، هذا شيء قد لما فكروا بها بعد أزمنة، قالوا أنا قطعت يدك وأنا صغير دون التكليف، يعني حدث خناقة زي ما يقولوا عركة، أنا أهل اسكندرية بسموها عركة، عندنا خناقة في مصر، وحدث أنه إيش قطع له يد فيها، الله المستعان. فجي ذكروا يعني قالوا أنا ليه عندك حقوق وحد، وقالوا أنا قطعت اليد وكنت صغير دون البلوغ، كان إيش؟ فقال له بل قطعتها وأنت كبير، بل قطعتها وأنت كبير. لو قلنا بالقاعدة القول قول من؟ قول المقطوع له اليد صحيح، لأنه أقرب، بس هذه مستثنى أيضا من القاعدة، والقول قول الرجل الذي قال قطعته وأنا صغير، لأن الأصل براءة الذمة حتى ينفي عن نفسه الضمان. ما فيش أدلة، ما فيش بينات، كلام كله اختلاف في الأوقات. الآن هو بيدعي أنه قتل وهو صغير قبل البلوغ، وده بيدعي أنه قتله بعد البلوغ. فهنا نقول ليش؟ لأنه الأصل براءة الذمة، فهنا هذه مستثنى لأنها تعارضت مع قاعدة أخرى. طيب انتبهوا للمثال ده أيضا. رجل اشترى من رجل شيء ثم جاء ليرد على البائع بخيار الرؤية. تعرفوا خيار الرؤية؟ طب في خيار الشرط، في خيار المجلس. احنا طبعا في الشافعية في المذهب عندهم ما عندهمش خيار الرؤية، المالكية عندهم خيار الرؤية وبعض الأشياء. يعني انت تشتري شيء لم تراه وتشترط خيار الرؤية، لما يأتيك وتراه اما انك تقبله او تفسخ. وهذه فيها نزاع في المذاهب، لان بعضهم يقول هذه جهالة غير مقبولة فلا يصح العقد، والبعض قال كالملكية أن يعلق الأمر على الرؤية، إن رأى وجاء طبقا للمواصفات أو كما أخبره فله أن يمضي وله أن لا يمضي البيع مصالة. فلو اشترى إنسان شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، فالبائع قال له أنت رضيت بالمبيع بعد أن رأيته وسقط الخيار الرؤية لك، أنت رضيت بالمبيع بعد أن رأيته وسقط خيار الرؤية لك. قال المشتري رضيت به قبل أن أراه فلم يسقط خياري، أنا رضيت في الأول لكن لم يسقط الخيار لأني لم أكن قد رضيت بعد خيار الرؤية. طيب على القاعدة البائع يقول رضيت بالمبيع بعد ما رأيت، والمشتري يقول أنا لم أرضى، أنا رضيت قبل الرؤية. الزمن الأقرب للحال من؟ بعد الرؤية، المبيع. بائع، والزمن الأبعد المشتري، صحيح؟ طيب، لكن هذه مستثناة أيضا، وهنا القول قول المشتري. ليش قول المشتري؟ القاعدة لو شيء قلنا اليوم ده أصل إيش؟ لا، هي بتطلع من المنطقة دي، أنا معرفش مين، بس لسه مفيش تفصيل، عايز التفصيل لما أقرأ هنا أشوف إيش. الأصل في الحقوق العدم، هي على إطلاقها كده. طب إحنا لما تقولنا القاعدة أطلقناها ولا رجعنا فصلناها؟ كريم، لا، طب ما هو خلاص هو بيدعي ذلك، لكن ليش هنقبل قوله؟ إيه اللي خلينا نقبل قوله على القاعدة التي معنا الزمن الأقرب زمن البائع؟ لا لا، هو هم قالوا القاعدة بس ما قالوش التفصيل، القاعدة دي لا تساعد. ايوه، فين الصوت طالع منين؟ ابو انس صح؟ لا مش هو انس. ايوه، هي الرؤية ايش؟ ما هو رجعوا للقاعدة، انتوا قلتوا بالاصل في الحقوق العدم، لكن احنا قلنا الاصل في الامور العارضة هي للعدم مش الامور الاصلية. طب هي الرؤية امر عارض؟ نعم، الرؤية امر عارض، فالاصل عدم الرؤية، فتعارضت قاعدة الأصل في الأمور العدم، ودي أمور الأصل في الأمور العارضة العدم، مع قاعدة معنى، فقدموا أن الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل يكون مع المشتري، ولا تثبت الرؤية إلا بيقين. وهي بقى الاستثناء ده بيبقى متنازع قاعدة مع قاعدة، تحتاج دقة نظر وطبعا عمل فقهي فيها، لكن عرضنا أن نبينه. ده استثناء آخر، لا، تعارضت هنا الأولى كان الأصل براءة الذمة، وهنا قاعدة الأمور ان الامر عارض فالاصل فيه العدم. مين اللي مش فاهم؟ الرؤية امر عارض، الاقرب كان قول البائع، لانه قالوا انت رأيت بعد الرؤية، والمشتري يقول انا رأيت قبل الرؤية، انا اشتريت قبل الرؤية، ما اشتريت او رضيت قبل الرؤية، والبائع يقول له انت رضيت بعد الرؤية، فالزمن الأقرب للحدوث هو بعد الرؤية. على القاعدة كان يكون القول قول البائع، لكن لأن هذه أمر عرضي، الرؤية من الأمور العارضة، والأصل فيها العدم، لأن المشتري هنا ادعى أمرا عارضا، فأصبح هنا معه قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم، إلا أن تأتيني ببينة، تعارضت مع قاعدة إيش الأقرب الزمن، لكن لأن هي العارضة الأصل في الأمور العرضية العدم ده الأقوى، لأنه ده لا يحتاج، ليس فيه شك، ده يقين، الأصل في الأمور العارضة العدم، لكن الأزمنة احنا عندنا فيها شك، فأخذنا بالأقرب بس فقط للترجيح، فقدموا القاعدة الأقوى وهي الأصل في الأمور العارضة العدم، لأنه لا يلزمه بشيء حتى يتبين أنه هو كان قد رأى قبل بعد الرضا، أو رضي بعد الرؤية، لأن مش صفة أصلية هي أصلا. إذا كان هو الخيار عند الرؤية، الصفة الأصلية أنك أنت أن الشيء يكون موجود، مش صفة أصلية، مش صفة أصلية، صفة عارضة، لأنه أصلا هو أصلا بيقول له خيار رؤية، يعني الرؤية يعني الشيء ما كانش موجود، يعني هو اتفقوا إن وقت ما باعله ما كانش فيه موجودة، لكن هم اتفقوا على خيار الرؤية، فالرؤية شيء عارض أصلا. أيوة، على قول الملكية يجوز، على قول الملكية البيع بخير الرؤية يجوز. أنا فاهم، خلاص المواصفات كلها، وده البيع اللي بيتم آليا كله الوقت على النت، وبيعلقوا المسألة على الرؤية الحقيقية، طبعا في على قول الملكية يجوز، وده تيسير على الناس، يجوز الأصل في البيع الحل، أما على قول الشافعية عندنا هذه يسموها جهالة، فما يمضون هذا البيع، لكن الراجح الله أعلم قول الملكية هو أقرب، لأنه مع الأصول البيع الأصل فيه الحل، وقد انتفت الجهالة بالوصف، فإذا جاء المطابق للوصف ممكن يمضي، لكن أنا أتكلم فقهيا الآن. طيب، الرؤية والخيار، يعني ولا الاثنين معا، الاثنين معا، خيار الرؤية هو الأمر العارض فيه. نعم أي بيع فيهم؟ لا هو المشتري هنا بيقول أنا لم أرى، لا ده يراجع عليه بخير الرؤية بالحق الآن، يقول لا أنا ما أريد. يعني هنا لو طلب البيع المشتري فسخ البيع يحق له، لو طلب يحق له. عشان تثبت الرؤية لابد من يقين، هو أصلا معاه خيار رؤية لسه ما أثبته. اعمال قاعدة البينة على من ادعى لا محل، ما هي دي، ما هي لو موجودة انتهت كل اللي احنا بنتكلم عنه. ما هو لابد من بينة طبعا، ما هو لو احنا كلامنا كله لو ما فيش بينات، ما هو طبعا قاعدة البينة على من ادعى لو هو معه، لا ما هو حسب هل الادعاء هذا امر عارض ام امر اصلي. ما هو ده اللي احنا بنقوله الان، اذا ادعى امرا عارضا يبقى عليه بينة، والأصل فيه العدم. ما هو الوقت اللي بيدعي الأمر العارض اللي هو البايع بيقول للمشتري أنت رأيت ورضيت بعد الرؤية، رضيت، ده أمر عارض بيدعيه البائع، فلابد من بينة، والمشتري الأصل معه اللي هو العدم. فإذا البينة هنا لابد تكون من جانب البائع، لذلك احنا قلنا بقول المشتري. طيب ندخل في قاعدة جديدة، وقاعدة أي سؤال؟ طيب يا أحمد، أحمد كنان، أي سؤال اللي طلبته؟ الحقيقة الرسائل كثيرة جدا، وأنا الحقيقة توقفت عن القراءة اللي لم ألمحه فيه سؤال، ان في رسائل ليست لها يعني فائده، فيمكن سؤالك في الاعلى ما ادري، لو تعيد وانا اجيبك عليه ان شاء الله. طب هذه ليست في القاعدة، يعني دي مسألة قضائية نحتاج نجيب، أن ننتهي آخر الدرس إن شاء الله نجيب عنها. زوجة كانت زوجها مريض بمرض عضال ولها ابن محامي، لازم يكون محامي يعني، وفجأة مات زوجها فالتحقت بأهلها، دي قصة يعني، وبعد أشهر ذهبت لاستخراج وثائق من المحكمة الشرعية وشهادة وفاة، فاكتشفت أنها كانت مطلقة قبل موته بقليل بأيام. طيب ما هو انت خلاص يعني المسألة كلها طلقها في مرض الموت، قلت مرض عضال وقبل موت بأيام، يعني اذا طلقها في مرض الموت ومثبت، هذه المسألة مش محتاجة يعني، هي ما ادعيتش شيء، الطلاق تم في مرض الموت على الخلاف الفقهي، ومسألة مش في القاعدة مش في الدرس بتاعنا، لكن على الخلاف الفقهي بعض المذاهب يرون بأن من طلق في مرض الموت لا يعتد به، وتصبح والمرأة ترس وتعتد كمان، يعني تعتد وترس، والبعض قال ان يوقع الطلاق. يعني أنت فصلت في المسألة، السؤال ليس فيه إشكال في القواعد عندنا هنا، لأنه انطلق في مرض الموت. جزاك الله خير. طيب القاعدة التي معنا الآن هي اختلفت باختلاف المذاهب، لذلك أنا سأسميها على حسب كل مذهب. يعني الشافعية يقولون الحلال ما دل الدليل، الحلال ما لم يدل الدليل، ما لم يدل الدليل على تحريمه، الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه. ونفس القاعدة عند أبي حنيفة رضي الله عن الأئمة جميعا، الحلال ما دل الدليل على حله. أثر الخلاف هيكون في المسكوت عنه، في الشيء المسكوت عنه، على قول الشافعي هيكون هو من الحلال، وعلى قول أبي حنيفة هيكون من الحرام. مرة أخرى ولا واضح الحديث؟ القاعدة لها على حسب المذهب. عند الشافعية يقولون الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه، وأبو حنيفة يقول الحلال ما دل الدليل على حله. وأنا أتيت لكم سريعا بأثر الخلاف في الفرق. الشيء المسكوت عنه عند الشافعية سيكون حلالا، لأن قاعدة الحلال ما دل ما لم يدل الدليل على التحريم يبقى الأصل الحل. وعند الأحناف سيكون الأصل الحرمة، الأصل الحرمة، وإن والحلال ما دل الدليل على الحل. فإذا المسكوت عنه يرجع للأصل وهو التحريم. طيب، والحق أن هذه القاعدة عند أيضا مذاهب أخرى هي ترجع لمسألة الأصل في الأشياء إيش؟ الخلاف بينه الأصل في الأشياء، هل الإباحة أو التحريم أو التوقف؟ والثلاث أقوال يعني كما بينتهم عند البعض الأصل في الإباحة الحل، والذي قلنا عن الشافعية وغيرهم، والأصل في الأشياء التحريم عند أبي حنيفة ومن معه، وفي قول ثالث التوقف. والثلاث أقوال بعضهم استدلوا بأدلة. القول الأول الذين قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، وقول الأكثرين قالوا استدلوا من الكتاب بقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال من الآية إيش؟ سمعت؟ ده وجه من وجوه الاستدلال. أحسن، قالوا لام يعني للملكية. طيب، أضاف الخلق لنا يبقى أصبح لهذا ملك لنا، جيد، يعني الانتفاع بما تملكناه. الوجه الثاني إيش؟ لا بس ماشي، بس فين اللي ما معناه أن الأصل الحل؟ هو لما قال اللام الملكية يعني أنت ملكت، فإذا لك أن تنتفع. في وجه تاني احنا بنتبهوا، الآية الاستدلال بالحل الانتفاع. لا، احسنت، صيغة الامتنان. نعم، بما ان الله امتن علينا بذلك، وهذا هنا ما امتن بخلق الارض لنا جميعا، وابلغ درجات المن انك ان يبيح لك، ما هو امتن عليك ليبيح لك. فاذا الوجه الاول الامتنان، الوجه الثاني إضافة اللام، وقالوا الذي خلق ما خلق لنا خلق لكم، أسف، فاللام هنا لام الملكية، فتفيد حل الانتفاع. الدليل الثاني على أصحاب القول الأول قول الله عز وجل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فهنا أنكر الله عز وجل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، بل الأصل الحل، والله ينكر على من حرم بغير دليل شرعي. إذا هنا إذا انتفت الحرمة الله أنكر على من حرم، إذا ثبتت الإيش؟ الإباحة بذلك. الدليل الثالث قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس أو فسق إلى آخر الآيات. كيف وجه الاستدلال؟ لا، أبو أنس، أنا قلت إيش؟ الاستثناء. نعم، يبقى نقول الأول إنه قال قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما، يبقى الأصل الحل، إلا أن يكون، يبقى جاء الاستثناء بالتحريم، يبقى الأصل إيش؟ الحل، والتحريم هو ما ذكر دليلا عليه. وأيضا دليل رابع على ذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا إلى آخر آيات سورة الأنعام في ذلك أيضا. وهنا يبين أن الله عز وجل يذكر يعدد لنا ما حرم علينا، وهذا استثناء على الأصل وهو الحل، يعني عدد لنا ما حرمه علينا كأنه من أسلوب الحصر في ذلك. طيب، هذا من الكتاب، من السنة الدلالة على الأصل التحريم في الأشياء، أو الأصل الإباحة، أنا آسف، الأصل في الأشياء الإباحة. أصحاب القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حل الله فهو حلال، وما حرم هو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. فهنا قال ما حله الله فهو حلال، وما حرم فهو حرم، وما سكت عنه فهو عف. وهذا هو الذي ثمرت الخلاف في قاعدة ومسألة المسكوت عنه. قال النبي إنه عفو يبقى عفى عنه فيه، يبقى تركوا لكم إباحة في ذلك. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا أيضا في معنى السكوت، لا تبحثوا عنها الأصل فيها نقول. وفي رواية أخرى وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها. وهذا الشاهد فاقبلوها أي هي تقبلوها إباحة لكم. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو في حرم من أجل مسألته. يبقى الأصل إنه إيش قبل أن يسأل إنه كان حلالا، فما كان مسكوتا عنه فهو عفو فهو حلال أيضا. ثم هذا من الكتاب والسنة. استدلوا أيضا عقلا، قالوا الانتفاع بالمباح انتفاع بما لا ضرر فيه. وهذا الكلام وإن كان فيه نظر لأنه يقترب قليلا من قول بعض المعتزلة، لكننا يعني نستأنس به، أن الانتفاع بالمباح انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك. أنت لما تنتفع بالمباح شيء مباح لا يكون فيه ضرر على المالك، وطبعا هنا المالك هو الله عز وجل، والله لا يضره شيء سبحانه وتعالى، ولا يعني هو الذي خلق لنا ذلك لننتفع به. فقالوا إذا هذا عقليا بأن هذا لا يضر الله عز وجل شيئا فيجوز لنا أننا ننتفع، بخلاف المخلوق. أنت لو انتفعت شيء يخص مخلوق مملوك له ليس لك أنك تنتفع به إلا بإذنه، لأنه هو شيء مملوك له، وأنت لو انتفعت به بغير إذن تضره، والله عز وجل لا يضر انتفاع أحد بما خلق الله عز وجل. فقالوا هنا إذا هذا دليل عقلي على جواز على الأصل في الأشياء الحل. وأيضا استدلوا عقليا بأن الله عز وجل لابد له من خلق للأشياء لحكمة، وإذا قلنا من الله خلق الأشياء بغير حكمة فيكون هذا من باب العبث، وهذا التنقيص من حق الله عز وجل. فإذا استفدنا أن خلق الله عز وجل للأشياء لحكمة، والحكمة دي إما تعود لتكون لنفع إليه سبحانه وتعالى أو لينتفع بها غيره، وباطل أن نقول بأن الحكمة أن تعود له النفع، فإذا تبقى أن النفع يعود لغيره، فكان هذا عقليا أيضا من باب العقل دلالة على أن الأشياء التي خلقها الله عز وجل فيها حل الانتفاع ما دام لم يحرمها الله عز وجل. هذا أصحاب القول من أصحاب القول الأول. إنصافا لابد أن نبين لما قلنا بأن المشهور في بعض الكتب أن الأحناف يقولون الأصل في الأشياء التحريم إلا ما دل الدليل، خلافا لما قلت عن الشافعية، البعض رد هذا القول من الأحناف، قالوا أن هذا ليس المذهب عندنا. جمهور الأصحاب عند الأحناف يقولون بأن الأصل الإباحة، بعض الحنفية قالوا بذلك. لابد أن نسجل هذه وتحتاج لبحث زيادة بحث عند كتبهم، لأن بعض الأحناف ردوا أن هذه القاعدة معتمدة عندهم بهذه الصورة، بل قالوا جمهور الأصحاب عندنا، مع أن الزركشي قال نقل عن أبي حنيفة كما نقل عن الشافعي أن ما لم يدل الدليل على تحريمه فهو حلال، نقل عن أبي حنيفة ما دل الدليل على حله فهو حلال. لكن قلت بعض الأصحاب من الأحناف أنكروا ذلك وقالوا أن هذا ليس معتمدا عندنا، فسجلناه من باب الأمانة العلمية في ذلك، وإن كان مشهور جدا في كتب القواعد أن ينسب هذا القول أو هذه القاعدة إلى الأحناف. أما أدلة من قال بذلك رحمكم الله، أدلة بالتحريم، الأصل التحريم، استدلوا أيضا ببعض الآيات من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، سورة النحل. فقالوا إيش، الله عز وجل أخبر أن التحريم والتحليم والتحليل ليس لنا، فإنما إلى الله عز وجل. فإذا لا يمكن أن إذا لم نعلم الحلال ولا الحرام إلا بإذن من الله عز وجل، فإذا لم يأتينا الإذن فليس لنا أن نقول أنه حلال. طبعا هذا الرد عليهم نقول بل جاءنا الإذن من الأدلة التي قلناها بأن الله قال لنا بأن هذا ما سكت عنه فهو عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذا قولهم بهذه المسألة. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقال النبي قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، واتقاء الشبهات يكون إيش؟ بترك ما بين الحلال والحرام، وليس أن نقول الأصل فيه أنه حلال وإلا لم نقول قد اتقينا الشبهات. وهنا نقول أن نرد عليهم الحديث ليس في محل النزاع لمعنى الحديث، هذا محله عند التنازع بين دليلين أحدهما للحرمة أحدهما للحل، ولا يوجد ترجيح فأصبح الشبهة تتقيها، وليس محل النزاع في هذا الحديث ما نتكلم عنه في الأصل في الأشياء. هذا هو المقصود من الحديث. المشتبه هنا ما تنازع دليلان أحدهما يدل على الحلال والثاني يدل على الحرام، فحدث التنازع والتشابه نلحقه بالحلال أم بالحرام. ثم استدلوا، وهذا استدلال العقل اللي قلناه لهم المانعون، أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه ممنوع، والقول بالإباحة في المسكوت عنه دليل في تصرف في ملك الله بغير إذنه، وهذا باطل. قلنا أو الرد عليهم في ذلك أن هذا في حق العباد مقبول، لأنه ليش الحكمة؟ إذا تصرفت في غير في حق ملك العباد أنت تصيبه بالضرر، تتعدى عليه وتضر وتؤذيه، لكن هذا منتفي في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يصيبه ضرر من تصرف العباد، لا يزيده شيئا من طاعة ولا ينقصه شيئا من معصيته، ولو رزق أعطى الناس جميعا لا ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل العقلي يرد عليكم قياس مع الفارق، أنت قست المخلوق على الخالق، هنا بين المخلوقين بعضهم بعض، نعم إذا تعديت وأخذت ما ليس لك ما إذن فيه فقد وقعت أنك تعديت على غيرك، وأما الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى والذي خلق لنا كل ذلك فيرجع يرجع للإباحة لنا فيه. والقول الثالث وقرب الوقف، وهذا أضعف الأقوال، وأيضا الثاني قول فيه ضعيف وراجح طبعا هو القول الأول، لكن قوله بالوقف يعني لا ندري، ليس عندنا حكم بالحل أو بالحرام، فتعارض عندنا حاضر ومبيح فلم نرجح أحدا من ذلك. وأصحاب هذا الرأي بعض الأحناف أيضا قالوا به، وأبو الحسن الأشعري وأيضا أبو بكر الصيرفي، ومن الحنابلة قال به أبو الحسن الخزري، وكان هذا أضعف الأقوال. والرد عليهم أن كل تصرف له حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. طب هذه الأقوال الثلاثة تفرعنا فيها قليلا حتى تضبط المسألة، أصل الخلاف كله في المسكوت عنه. ايش المسكوت عنه؟ شيء لا يأتيك فيه دليل، يعني مثلا الزرافة او الفيل، حكم اكل الزرافة او الفيل، طبعا احنا عندنا تحريم في كل ذي ناب، بعض اهل العلم قالوا الفيل فيه ناب، لكن الزرافة خلينا في الزرافة الان، لان بعض اهل العلم قالوا الفيل فيه ناب فيلحق بكل ذي ناب من السباع، الزرافة الان تؤكل أم لا تؤكل؟ قلنا الأصل فيها لم يرد فيها شيء، لو قلنا أن الأصل في المسكوت عنه الحل يبقى بحلية أكل الزرافة ليس فيها شيء، لأن عندك الأصل في الأشياء الحل. طيب نبات، أي نبات تجده على الأرض مجهول لم يأتي فيك، يعني أنت الآن النبات ما فيش فيه سم، لو النبات فيه سم طبعا منهين عن السموم، طب من أي نبات موجود في الأرض؟ نقول هنا ايش؟ وانت تجهل حكمه، لا تعلم هو فيه سم ولا غير فيه سم، حاله ايش هيكون؟ الحل الإباحة، صحيح؟ طيب هنا انتبهوا طبعا للمسألة النباتات دي، لان فيها وقع فيها البعض اما بيقرأ في كتب الفقه القديمة فيجد طبعا التبخ الدخان انه حلال او انه لا اشكال فيه، وطبعا هذا من كتب الفقهاء قديما، وطبعا بيطلع علينا بعض الناس الذين يعني المهم يعني ايش ليش قال الفقهاء ان النبات التبغ قديما في كتب الفقهاء قديما، على الاصل اللي في القاعدة انه كان نبات لا يعلمونه انه مضر ولا بسمياته ولا تأثيره. فجروا على القاعدة أن الأصل في النبات الحل، وتجد في كلامهم أنه لا إشكال فيه في بعض لكن لما ظهر بعد ذلك بأن هذا النبات مضر، وأنه يقينا أصبح عند أهل الطب وغيرهم أنه مهلك وأنه ممكن يعني يؤدي إلى الوفاة، فأصبح المسألة الآن إيش؟ كأنه دخل في السميات، فبالتالي أصبح الحكم انتقل من الحل مع أنه الأصل فيه الإباحة. فمن يقرأ قديما يظن أن الفقهاء لا شيء في التدخين وفي التبخ ويتعلق بهذا الكلام، وهذا كلام لا ليس بصحيح، لكن أنا بينا بمناسبة أن هذه القاعدة تبين تطبيقا لهذه المسألة. أيضا من أسباب القاعدة المسكوت عنه الإيش، لو جاءك شيء وأنت لا تعلم هو ملك لأحد ولا ليس ملك لأحد، يعني واحد عنده برج حمام بيربي حمام، وحمامه عارفه وعده، مرة واحدة لا عنده في الحمام في البرج دخل 10 حمامات مش بتوعه، هو يعلم حمامه وعارفه، طب هل الحمام ده مباح له أخذه أم غير مباح؟ هنرجع، هو الحمام ده اللي دخل برجه مملوك لغيره أم الحمام الذي خلق الله عز وجل يطير كده كما في السماء ودخل عنده؟ لو كان مملوك لغيره ويعلم، افترع عنده قريب جار له عنده برج حمام وجيران لهم عنده برج حمام، ويعلم ان غلبة الظن الحمام ده لابد اتى من ايش؟ الابراج المجاورة له واصحاب جيرانه، فاذا هذا حمام مملوك لغيره، فهنا ليس له التصرف فيه، بل لابد ان يتأكد ان هذا ليس ملكا لاحد الجيران الذي هم يعني ربوما حمام مثله. لكن لو افترض ان هو جالس في مكان ما فيش غيره في المنطقة، او هو يعني ما احد بيجر وجاء وجد الحمام ده عنده في البرج، لو قلنا الأصل الإباحة في الأشياء وأن هذا الحمام ليس مملوكا لأحد، يبقى له أن يستعمله ويأخذه يأكله ويربيه يفعل فيما يريد. أما لو كان مملوكا فيعتبر لقطة، يعني محتاج أن الحمام ده يأخذه ويعرفه، فيذهب بقى لأصحاب الإبراج اللي حوله ويسألونه ويسألهم عندكم نقص في عدد الحمام، ما بيبقى عارفين الأعداد ولا ما عندكم، فهنا لابد أن يعتبر أنه لقطة ولابد أن يحفظه، وحتى يأتي أصحابه، ممكن أصحابه يأتي يسألوه يقول عندنا نقص في الحمام هل عندك حمام زائد أم لا، ويأخذ هذا الحمام. لهذه مسألة هنا إيش ظهرت لنا في مسألة السكوت عن أشياء مع الأصل فيها الحل أم الأصل فيها غير ذلك. وكذلك كل بقى ما يأتينا من أطعمة من أشربة من فواكه من حبوب ترد لنا من أي بلد من البلاد ونحن هنا نعرف أصلها، لو قلنا الأصل في الأشياء هنا الحل، يبقى هنا لنا أننا نأكلها ونتعامل معها وليس هناك إشكال في ذلك. خرج أحد في البادية أو خرج إلى أي مكان في رحلة ووجد نباتا موجودا ليس ملكا لأحد، لا أن يستخدمه لا أن يستخدمه مدام أنه لم يعلم، وجد حيوانا بريا، وجد صيدا، كل هذا مباح لك أنك تأكل أو تشرب أو غير ذلك مدام ليس مملوكا لأحد، لأن الأصل الحل. طبعا على القول الذي يقول الأصل الحرمة كل هذا عكس بقى، هيش ليس لك أن تفعل ذلك إلا يأتيك إذن من صاحب الشيء أو يكون عندك دليل أنك تأكله إلى غير ذلك. ينسحب على ذلك أيضا كثير من العقود والمعاملات المالية، لو قلنا الأصل مع أننا ضابط آخر قلنا الأصل الحل في البيع، وقلنا الأصل في المعاملات المالية الحل، والأصل في العقود الحل، فالأصل لما يأتيك عقد مش الأصل أنك ترده وتقول أنه حرام وفيما لا، الأصل أن العقد صحيح أو المعاملة إلا أن يتبين لك أنها فيها محظور شرعي، تخلو من الربا، تخلو من الجهالة، تخلو من الغرر، تخلو من الضرر. هذه أصول المحاذير في المعاملات 4 دولة هم أصل البلاء كله، إما الربا أو الجهالة أو الغرر أو الضرر. فأنت لو وجدت العقد ليس فيه محظور من هذه المحظور 4 الأساسية ممكن يتفرع عليها شيء، فتقول الأصل في الأشياء الحل، مش ترد مباشرة تقول لا العقد ما يصح، لا لابد أن تبرز ما لا يصح فيه. هو الكثير على ان هو يحل. ما هو الأدلة اللي قلناها أصحاب القول الثاني عشان ما نكررها، القول الذين قالوا بالتحريم قالوا ان الأصل في الأشياء التحريم، وبالتالي المسكوت عنه مش هنقول بالحل. إذا كان الأصل في الأشياء التحريم لما يأتي دليل الحل، فإذا كان من باب أولى المسكوت عنه ما لكش فيه دليل في الحل، يعني الحلال لابد له من دليل. طب المسكوت عنه عند أصحاب هذا القول ليس له دليل، يبقى تقف، يبقى الأصل فيه يرجع للمحرم. يعني أنت لا تفعل شيء إلا بدليل يدل على التحليل، لذلك قالوا في المسكوت عنه أنك لا تبشره ولا تستعمله. طبعا فيما قلنا الآن أن القاعدة هذه مختصة بإيش؟ بالأفعال. الأصل في الأشياء الحل هذه مختصة بالأفعال، يعني أنك تأكل لحما، تشرب شرابا، تأكل طعاما، تباشر عقدا، يعني الأصل في الأشياء الحل في الأفعال هذه الأشياء. لذلك والمقصود هنا الأفعال هنا تشمل العادات والتقاليد، يعني يدخل فيها بخلاف العبادات. القاعدة هذه مش الأصل في الأشياء الحل، هذه في العادات والتقاليد والمباح، لأن الأصل في العبادات إيش؟ يبقى هنا النزاع ممكن يظهر في شيء آخر، أشياء ممكن تحملها على العادات فتقول الأصل فيها الحل، وأفعال تقول لا هي ليست من العادات هي من العبادات فترجع فيها للأصل في العبادات، التوقف أو التوقيف أو اللي هو إيش؟ الحرمة. يظهر ذلك مثلا مثال في تعزية الميت. بعض العلم أو بعض الناس قالوا تعزية الميت من العادات، فلا إشكال في أي عادات وتقاليد خاصة بتعزية الميت على حسب البلدان كيف يعزي وكيف يفعل وكذا وكذا، فقالوا هي من العادات فأجازوها على حسب العادات والتقاليد. والبعض قال لا، تعزية الميت من العبادات، ما يخص الميت من غسل وتكفين ودفن وتعزية، وردت فيه الشرع وورد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أو في فعله، فقالوا إذن التعزية من العبادات، فلم يقبلوا ما قالوا به أصحاب العادات والتقاليد فردوها، قالوا نلتزم بضوابط الشرع في مسألة التعزية. وهنا يظهر الخلاف بقى، البعض أنه يجعل بعض الأفعال من العادات فيقول الأصل فيها الحل في الأشياء الإباحة، والبعض يقول لا هذه ليست من العادات من العبادات فيرجع للأصل فيها التوقيف، بل قد تكون في البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه مسألة شائكة، يعني مش شائكة في التطبيق، هي يقع فيها البعض بأنه يختلط عليه هذا الفعل عادة فنلحقه بالقاعدة التي معنا، أما هو من العبادة فنقف فيه ولابد له من دليل. لكن لو كانت المسألة سلوك اجتماعي وهو ليس من العبادات وليس له علاقة بالحلال والحرام، فهو على الأصل الذي معنا أنه الحل، أو حتى كان المسكوت عنه فالأصل فيه الإباحة. لذلك نقول في المعاملات الأصل فيها أن الإنسان بينشئها بيفعل معاملات، نقف معه إن خالفت الشرع، وإن لم تخالف الشرع فلا، فالأصل فيه الإباحة أنه يفعلها. والعادات ما اعتاده الناس والأصل فيه عدم الحظر، لا نحظر على الناس عاداتهم، بل تجد في كل بلد تختلف العادات والتقاليد، فجاء الشرع بالتيسير أباح العادات ما دام لم تصادم شرعا ولا تخالف شرعا، وكل عادة يفعلها الناس ما دام ليس فيها مصادمة للشرع وليست تخالف أمور نهى عنها الشرع ويحدثون حتى عبادات فلا حرج في ذلك، لأن هذا من الأشياء التي أباحها الله عز وجل. أما إذا دخل الأمر في معارضة أمرا شرعيا أو نهيا أو كانت انقلب الأمر إلى عبادة وليس عادة، هنا لابد يرجع لضوابط العبادة. لذلك يضاف دائما كان العلماء نتكلم في هذه مسألة، تجد العلماء يتكلمون يزيلون الكلام كما قلنا الآن بأن الأصل في العبادات التوقيف ولا يشرع منه إلا ما شرعه الله عز وجل، لقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيبينون الفارق بين هذه وتلك حتى لا يظن الناس بأن الأصل في كل شيء الحل، لا لابد أن نفرق بين ما كان من عادات وتقاليد وما كان من عبادات. يعني مثلا نقول الأصل في التداوي على خلاف الأصل جواز التداوي، الأصل التداوي جائز بل جاء من الشرع تداوى وعباد الله، لكن جاء النص ولا تتداووا بمحرم. بس هنقول الأصل في التداوي إيش؟ الإباحة. طيب إذن الحل كل ما كان يصح تداويا نقول به، لا أحد يحجر على أحد في التداوي، لكن إلا أن يتداوى بشيء محرم كالتداوى بالخمر مثلا أو بغير ذلك. لكن أنواع التداوي كسرت لأن الأدوية هذه ما كانتش موجودة، فبالتالي كل ما يستحدث دواء ما لم ليس فيه ضرر أو فيه منفعة للناس أو أي أساليب أخرى للتداوي ندب فيها منفعة للعباد، فنقول الأصل فيه جواز التداوي، لأنك أنت الأصل على خلاف طبعا بين العلماء هل يجب أن تتداوى أم يستحب أم ترك التداوي أفضل لمسألة أخرى، لكنه يقول إن ما كان فيه سبب يمكن أن يرجع البدن إلى مكانه الطبيعي أو استقراره الأصلي وعافيته فهذا لا شك أنه مستحب أن يفعله، ولا حتى لو قلنا بالوسط في المسألة. فإذا نقول هنا التداوي الأصل فيه الجواز، فكل دواء يجوز أنك تستخدمه وكل أسلوب من أساليب الدواء الأصل فيه الحل، فلا ينكر أحد على أحد في ذلك إلا إذا تداوى بمحرم، فقد وقع هنا في خلاف الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. الجراحة بقى، الحجامة، العمليات الجراحية، أي شيء، الفصد، حتى الكي على الخلاف فيه مسألة الكي أيضا، قطع الأشياء إلى غير ذلك من الأنواع والأساليب التي تعد ذلك. أستاذ أحمد، يعني أنت زي وضعت لنا السؤال أجبناك، رجعت تقول الطلاق لم يحصل من الزوجة ولكنه موجود في وقت على الورق في المحكمة. لا، أنت حتى اتصل بينا أفضل بقى نتناقش سويا على الهاتف، لأن أنت بتأتي بجزء السؤال بعد أن نجيبك تقول لي الزوج لم يطلق. طب ما قلتش لي من الأول من مين اللي طلق؟ يعني من قال لك إن أنت يعني أنا عفوا بتؤلف القصة دي ولا قصة حدثت وأنت تريد إجابة؟ لأنك أنت أتيت بإصدار جديد منها إن الزوج لم يطلق ووجدنا الورق موجود في المحكمة، هو لغز كأن إحنا بنحاول إن إحنا نحله الآن. يعني إيش وجدنا الورق موجود في المحكمة؟ يعني القاضي هو اللي طلق من نفسه ولا دخل في درج القاضي ووجع له الورق؟ ما هذا كلام يعني أعتذر لك يعني على الإجابة، أردت برسلنا على الخاص نجيبك، لأن كذا يعني لما تأتي بالسؤال كاملا نجيبك عليه كاملا إن شاء الله. طب يتفرع بقى عن المسألة اللي احنا قلناها العادات والعبادات مسائل أخرى حدث فيها خلاف شائك ما بين، أو مش خلاف، أقول ادعاء من بعض الذين، أنا أرجع مش خلاف لأن مسألة فيها مش مستقرة أو خلاف أغلبها، كمثلا ما قال الاستماع للغناء والموسيقى، البعض يقول إن أصل في الأشياء الإباحة وإن ورد النص بإحلال الطيبات والزينة وتحريم الخبائث، ولم يرد نص صريح على تحريم الموسيقى، ويقول إن الموسيقى هنا من العادات وليست من العبادات والأصل في الأشياء الحل. طبعا نحن لسنا بصدد الكلام على تحريم الموسيقى والرد عليها وأقوال المذاهب الأربعة في ذلك وأقوال الصحابة إلى غير ذلك وتفسير الآيات من ابن عباس إلى غير ذلك، لكن هم أنا أقول مثال في التطبيق، فهم يريدون يجعلونها من العادات حتى يقولوا الأصل الإباحة، وأنت ستردها إلى أدلة شرعية بأنها هي ليست من العادات بل جاء الشرع بالنهي عنها، فليس لك أنك تقول بحلية الاستماع. ومن أيضا الاحتفال بالمولد النبوي لما يقول إن هذا يوم عادة، أو الاحتفال بأي ما يسمونه أعياد أخرى، إن هذه من العادات الناس والعادات الأصل فيها الحل والعادات والتقاليد الأصل فيها الحل، وأنت ليس لك أنك تمنع لأن هذه ليست من العبادات، فترجعه تقول له هل المولد أصلا وهل العيد عبادة أم عادة، فتقول له أن الأصل أن العيد عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة ولما وجد أهل المدينة يحتفلون بأيام قالوا ما هذه الأيام؟ قال أيام كنا نحتفل بها في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بذلك يوما خير من ذلك، أو كما معنى الحديث يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن دل ذلك أن الذي أبدله الله إذن هو شرع، إذن العيد وهو المعاودة وكل ما يعتاد زمانا أو مكانا يسمى عيدا، فأصبح العيد أصل شرع وإيش؟ عبادة. فكل ما أراد من أراد أن يحدث عيدا لابد من دليل، وليس لنا في الإسلام غير الجمعة، عيد الجمعة لو صار عيد، والأضحى والفطر. فعلى هذا هو يريد أن يخرجك فيقول لك لا، الأصل العادة وتقليد فإذا يجوز. يعني هذه أمثلة, احنا بس بنشير أمثلة على الطريق كيفية ان المسكوت عنه الآن كيف يعامل لو كان عادة وتقليد حقا, وكيف لو كان دخل في العبادة كيف يتعامل معه. فيدخل بقى طبعا كل بقى الأيام والأعياد اللي هي نصف السنة بتبقى أعياد على مناسبات مختلفة, فليست المولد النووي فقط بل أي شيء آخر من ذلك. فينا مسألة هامة جدا حقيقة هذه, مسألة استئجار الأرحام, وهذه بعض العلماء في المجمع الفقهي وضعوها استئجار الرحم, وهذه موجودة بقى في الخارج, وهذه مسألة تعرض لها الفقهاء أيضا, مسألة معاصرة بأن رحم المرأة التي لا تستطيع أن تنجب عندها إشكال, فومرأة أخرى تنجب, فهل ممكن أن يأخذ التلقيح البويضة والحيوان ويوضع في رحم امرأة أخرى ويؤجر ويكون هذا الرحم إيجارا, يعني يوضع فيه الجنين حتى تلد؟ فهم بعض الذين قالوا بالجواز قالوا الأصل في الأشياء الإباحة, هذه الأصل معنا, ولم يرد دليل على تحريم استئجار الأرحام. فعلى الأصل العام يجوز أن أحد يؤجر الرحم وامرأة أخرى ويحدث فيه ويتم فيه وضع الجنين إلى أن تولد المرأة. طبعا الرد على مسألة فقهية, أنا بس أديكم مثال, يعني احنا مش هنستفيد في الرد, لكن الرد قالوا أن هذا التأصيل لن أوافقكم عليه, لأن عندنا أصل آخر كنا ذكرناه في أول القاعدة, أن الأصل في الأبضاع التحريم, الأصل في الأبضاع التحريم. فإذا هنا عندنا أصل بالمنع, زائد بقى طبعا تكلموا عن أن استئجار الأرحام أخطر ما يمس الأبضاع, فعني يناقض هذه القاعدة, لأن الأصل في الأبضاع التحريم يعني التوقف فيها, أنك يعني إذا لا يمكن أن يقبل أن يوضع شيء في رحم المرأة أجنبي عنها. طبعا زائد أن هذا ممكن يؤدي لاختلاف, لأن لو كانت المرأة أصلا حملت التي وضع فيها الرحم فأصبح عندها حمل لها وحمل آخر ولا يعلم أيهما, ويعني في إشكاليات أخرى محلها في الفقه, لكن أنا أتكلم عن أن هم بعضهم يلحق الأصل عندنا. هي المسألة في القاعدة الآن, الأصل في الأشياء الحل أنك تضبط هذه الأشياء, هل هي من الحل فقط من العادات أو التقاليد أو السلوكيات فتقول الأصل فيها الحل فتسير مع القاعدة, أم هي قد تخالف ذلك وأنت تخطئ في التطبيق فتكون هي مع قاعدة أخرى الأصل فيها المنع كعبادات أو كمثلا الأصل هنا الأبضاع التحريم فلا تدخل في القاعدة. هذه تظهر عند التطبيق الفقهي. معنا ديش وقت أما زي فقط طب في أسئلة؟ لو خمس زي ناخد أسئلة. طيب لو في ناخد تفضل هات. ما معنى الأصل في المنافع الحل؟ الأصل في شيء, يعني نقول الأصل معنى القاعدة الأساس, لو تسعى المعنى الأصل أولا يعني الضابط التي أنت الأصل حتى في الشيء الأساس الشيء المرتكز عليه. فلما أقول الأصل في الأشياء الحل يعني لما يأتيني شيء, الأصل في المنافع تقصد, الأصل في المنافع الحل الشيء اللي ينتفع به أولا, المنافع ما ينتفع به ما يصح أن ينتفع به, كل ما خلق الله عز وجل لنا ممن يمكن أن ينتفع به فنقول هو حلال. الأصل يعني إيش؟ يعني مدام الله قد خلقه وهو يصح الانتفاع به يبقى نقول الحل لنا في انتفاعه. معنى الأصل أي أننا هو أصبح حلالا لنا لأن الله خلقه وفيه النفع, بخلاف الشيء الذي فيه الضار السميات مثلا, هذا خلقه الله عز وجل نبات سمي فنقول هذا لا ينتفع به, فالأصل فيه الحرمة. فمعنى الأصل في المنافع الحل يعني كل ما كان يمكن أن ينتفع به وليس ملكا لأحد, طبعا في تقييدات, لكن كل ما كان ينتفع به خلقه الله عز وجل لنا لأن يمكن الانتفاع به وليس مملوكا لأحد, يعني هو على سبيل المشاع, فلنا أننا نستعمله ونتعامل به حكم ليش؟ عدم وصفات. شوفوا أول التقويم الهجري ملزم لك في أمور شرعا لابد تستخدمها، مثلا الزكاة، الحول لابد لك أن يكون هجريا، لا يمكن من استخدم حول ميلادي أخطأ، ده شرعا وجوبا الآن. يعني كل التقويم الهجري أنت مطالب به في أمور، مثلا في العدة، العدة ليست بالشهور الميلادية، العدة المفروض تقوم بالشهور الهجرية أصلا. عندك العدة، عندك الزكاة، الصيام طبعا، ما الصيام فهذه كلها وجوبا لابد يكون هجري، ما تجزي العبادة كذا، إما طبعا أن يكون في فارق فيها كالزكاة، أو تكون العدة قد تنقضي متأخرة. يعني أنت ذكرتني بمسألة أن حد كان باعت بيحسب العدة بالتاريخ الميلادي، وكان باقي يوم على انتهاء العدة، ولو حسبها بالهجري كانت انتهت العدة، وكان يريد أن يراجعها يا عزيزي. وطبعا هذا أخطأ، الهرس ما له أن يراجعها بعقد جديد. فأنت الآن على سبيل هذه الأمور وجوبا لابد تستخدم فيه التقويم الهجري، لا شك لابد. لكن لو تتكلم عن تعامل الناس الآن بالهذا، طبعا هذا نقص في الإيمان أصلا، لأن هذا التقويم ليس لنا، هذا التقويم ليس خاص بنا أصالة، خاص بغير المسلمين. وهذا أصل أنك أنت لو استخدمته تستخدم التقويم أهل الإسلام. في ثانية ولا خلاص؟ أنا قلت أقصد بالإيمان لمسألة أخرى فيها نوع من التتبع غير المسلمين، عشان تضبط بس مقصدي من نقص في الإيمان، إن أنت الآن بتتبع غير المسلمين فيما فرضوه عليك فيه، ده اللي نقصده فيه. نعم يا سيسر. مبدأ ليش؟ ده مش قواعد فقهية خالص، ده تبقى قواعد تانية. عندكم شيخكم هنا مبارك تسألوا الأسئلة دي، تدخلونا فيها لي طيب. لا صدقا اني محتاجة تفصيل، انت عايز تقول في أصل مهم جدا، ما هي مش بس دي، ما فيش بها بس، لا طبعا هي مش عادات، مش عادات. انت تقصد هي عادات ولا مش عادات؟ لا طبعا مش عادات، ما فيش فيها كلام، ليست عادات. لا ما انا ما بتكلم، لو تقصد هي عادات ولا غير عادات، لا ليست من العادات، لان اصلا بترجع لايش؟ هي لحكم وشرعي، فكيف تكون من عادات في اللي انت قلته؟ لكن لو في مسائل عاديه، يعني ايش اللي هو يعني امور حياه الناس في اشياء معينه اللي برضو مش خاصه بالولايات، فدي يعني مجموعات كده يعني، لكن خاصه بامور الناس لا ترجع للسياسه الشرعيه. ليش؟ للغناء. لا مسكوت عنه ايه؟ انا ابعت لك لو عايز رسالة جيوش من الادلة على المسألة هذه. مسكوت عنه فين؟ هو يريد ان يخرجك ان اصل في الاشياء الاباحة، وان ده ما فيش نص شرعي، هو بيدعي ان ما فيش نص شرعي يحرم، وان المسألة كلها، لكن طبعا ده كلام مردود عليه. نعم المسألة كلها انك تضبطه معه، هو عادة ولا عبادة؟ نعم تأجير الأبضاع طبعا في كلام كبير في هذه المسألة، وحرام طبعا، الخلاصة أنه حرام. نعم استثناءات كل قاعدة هل ضابطها تعارض القواعد الفرعية الأخرى؟ نعم قد يحدث تعارض الاستثناءات من قاعدة بسبب أن تعارضت أكثر من قاعدة، فأيهما نقدم؟ فبيقدموا القاعدة الأقوى على حسب بقى ثبوتها بالدليل، على حسب كذا. يعني هي ليست يعني الاستثناءات من كل قاعدة غالبة بيكون بسبب تعارض القواعد بعضها مع بعض، فيقدم قاعدة على قاعدة. في أسئلة أخرى في على الفيس بخصوص القواعد، في أسئلة أخرى حاسة فتاوى أكثر منها قواعد، فهذه محلها وقت آخر، خلينا الوقت بس للمادة التي معنا. ما فيش أسئلة؟ طيب نختم بذلك، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم خيرا، السلام عليكم.